بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنبدأ بإذن الله في تفسير ابن كثير، نبدأ بالحديث حول تفسير سورة الأنعام، وهي سورة مكية، كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزلت سورة الأنعام بمكة، أنزلت سورة الأنعام بمكة. وعنه أيضا قال: نزلت الأنعام بمكة ليلة جملة واحدة. وهذه من خصائصها، نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة واحدة، جملة واحدة، حولها 70,000 ملك يجأرون حولها بالتسبيح. وعن أسماء بن يزيد قالت: نزلت سورة الأنعام على النبي صلى الله عليه وسلم جملة، وأنا آخذة بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، إن كادت من ثقلها لتكسر عظام الناقة. هذه سورة جليلة عظيمة وتحتوي على فضائل، يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقال السدي عن مرة عن عبد الله بن مسعود قال: نزلت سورة الأنعام يشيعها 70,000 ملك، من جلالها طبعا وعظمها. وقال الحاكم في مستدركه بسنده عن جابر قال: لما نزلت سورة الأنعام سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد الأفق. وهذا الحديث قال عنه الحاكم صحيح على شرط مسلم. وقال أبو بكر بن مردوي بسنده عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزلت سورة الأنعام معها موكب من الملائكة سد ما بين الخافقين، لهم زجل بالتسبيح والأرض بهم ترتج، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. وروى ابن مردوي أيضا عن ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزلت سورة الأنعام جملة واحدة، وشيعها 70,000 من الملائكة، لهم زجل بالتسميح والتحميد. يبقى كما يقول الرزين لها، يعني لهذه السورة بتختص بنوعين من الفضيلة كما واضح من النصوص: أولا أنها نزلت جملة واحدة، والثانية شيعها 70,000 ملك. يبين الإمام الرازي سبب هذا التخصيص لهذه السورة أنها تتضمن الحديث عن أصول الدين، عن العقائد، وعن الرد على شبه أهل البدع، وعن الإيمان، وعن أركانه، فكان مناسبا أن تنزل العقائد جملة واحدة لا تتجزأ، بينما الأحكام العملية في الفروع والأحكام الفقهية من الفروع من الأعمال التي هو علم الفروع، كان ذلك يناسب أن ينزل بالتدريج. أما العقيدة، أما الأصول، فلا بد أنها كانت تنزل جملة واحدة. وهذه هي خصائص هذه السورة العظيمة التي بدأ الله عز وجل بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله. الحمد بالألف واللام أي استغراق الحمد، أي أن الحمد كل الحمد لله عز وجل وحده. لماذا؟ لأنه هو المتصف بصفات الكمال ونعوت الجلال وحده، فتثبت له وحده. اللام هنا للتخصيص، الحمد لله، فكل صفات الكمال ونعوت الجلال ثابتة له وحده، فاستحق الحمد كل الحمد. فجميع المحامد والتسبيح والتحميد والتهليل والتبجيل والإكرام والتعظيم كله ثابت لله وحده. فإذا كان هناك شخص يحمد شخصا فإنه لا يمكن أن يحمده على هذه الصفات العظيمة العالية، حتى وإن فرض أنه يستطيع أن يحمده بكل هذه الصفات فذات المحمود ناقصة. إنما هو المحمود وحده لذاته ولصفاته سبحانه وتعالى، لتلك النعم التي أنعم الله بها على خلقه، على الكون كله، ودبر شؤونهم وأنعم عليهم نعما عظيمة، خلقا ورزقا وتدبيرا وتصريفا للأمور ورحمة وإحسانا، كل ذلك من نعم الله عز وجل. فكان كما تقول الحمد لله رب العالمين، فهو محمود في سورة الفاتحة لأنه رب العالمين، خالق العالمين جميعا ومدبرهم ورازقهم ومصرف شؤونهم والمنعم عليهم بأنواع النعم العامة والخاصة. هل في نعم عامة ونعم خاصة؟ نعم، في نعم عامة الخلق والتدبير والرزق يشترك فيها المؤمن والكافر. خلق الأرض ومهدها للناس وأصلحها وجعلها مهيئة للإقامة والمعيشة، وخلق السماء سقفا محفوظا، وخلق فيها النجوم والكواكب والشمس والقمر، وأنزل منها السماء والمطر على الأرض لتنبت النبات. كل هذه نعم يشترك فيها الخلق جميعا. ثم هناك نعم خاصة بالمؤمنين، خلقهم من العدم يشتركون مع الخلق في النعم العامة، هم يزيدون بقى، ولذلك حازوا نصيبا كبيرا من نعم الله وحازوا نصيبا كبيرا من رحمته. فالله أنعم عليهم بأن رباهم على الإيمان، وخلق الإيمان في قلوبهم والسعادة في قلوبهم، ووفقهم إلى الإيمان وهداهم، وحال بين تلك العوائق التي تحول بينهم وبين الإيمان منعها عنهم وجعلهم يؤمنون ويهتدون، وفي النهاية خلق لهم الجنة ومنعهم من دخول النار. هذه لا شك نعم خاصة وتربية خاصة للمؤمنين. فهو يحمد هذا الحمد بالألف واللام لأنه متصف بصفات الكمال، منعم بجميع أنواع النعم. هنا في هذه السورة يحمد لماذا؟ خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. والله كفى بها نعمة، خلق السماوات والأرض. الله تبارك وتعالى في هذه السورة يمتدح نفسه، لأن مهما حمده الحامدون فلا أحد يستطيع أن يوفيه قدره، هو كما أثنى على نفسه لا يحصي أحد ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه، فيقول مادحا نفسه الكريمة وحامدا لها على خلقه السماوات والأرض، قرارا لعباده. وما كنا لنعبده لولا أن خلق لنا السماوات والأرض، لأنه خلق لنا المقر وأنزل لنا الرزق. فلا تجعلوا لله أندادا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لماذا؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا صالحة، أي صالحة الأرض تأكل وتشرب عليها وتتحرك عليها، والسماء بناء سقفا محفوظا، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. أنت عايز إيه بعد أن خلق لك المقر وأنزل الرزق؟ فلا تجعلوا لله أندادا، أنت مهيئ تماما للعبادة، فمن عبد وأطاع حقق الغرض من خلقه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن عصى فهذا لم يشكر النعم، خلقت له الأرض ومهدت وجعلت فراشا، وخلقت له السماء ونزل منها المطر وبالمطر خرج الرزق من الأرض، ومع ذلك عبد معه آلهة أخرى، فهذا يستحق النار. أما الذي شكر نعمة الخلق والرزق والتدبير وتهيئة الأرض والسماوات، كل هذه المخلوقات شكر ربنا عليها هو أن تعبده وحده لا شريك له. فهنا يمتن علينا بأنه خلق السماوات والأرض، فكأنه يقول لك ما دمت أنا خلقتك وخلقت لك السماوات والأرض اعبدني وحدي لا شريك لي. وكذلك جعل الظلمات والنور، فالله عز وجل جعل الظلمات والنور مع السماوات والأرض منفعة للعباد بالليل ومنفعة للعباد بالنهار، وجمع لفظ الظلمات وهي تشمل الظلمات الحسية كالليل كظلمة الليل، وتشمل الظلمات المعنوية كظلمة الجهل وظلمة البدع وظلمة الشرك وظلمة الكفر. الله عز وجل جمع الظلمات وأفرد النور، وحد النور، لأنه طريق النور طريق واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم خط خطا بعصاه مستقيمة، وخط خطوطا حولها متعرجة، وقال هذا سبيل الله مستقيمة، وهذه سبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليه، ثم تلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالنور طريقه واحد، هو التزام صراط الله المستقيم، وأما الظلمات فكثيرة ومتعددة. ربنا بعد أن مدح نفسه وامتن علينا بهذا الخلق، خلقنا وخلق لنا السماوات والأرض وجعل لنا الظلمات والنور، ثم يقولون إن ثم هنا تفيد الذم للكافرين، فبدلا من أن يوحدوه ويعبدوه وحده لا شريك له، ثم بالرغم من كل ذلك عبدوا معه آلهة أخرى، ساووا بين المعبودين، بين تلك الآلهة وبين رب العباد عز وجل، مع أن هذه الآلهة لم تخلق ولم ترزق، لم تخلق سماوات ولا أرض ولا أنزلت مطرا ولا رزقت أحدا، وليس بيدها نفع ولا ضر، ولا تنعم على أحد بأي أنواع من النعم. انظروا إلى حال المشركين في مقابلة هذه النعم العظيمة. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يسوون بين المعبودات الآلهة التي عبدوها، فمنهم من عبد الشمس والقمر، ومنهم من عبد الملائكة وجعلها بنات لله، ومنهم من عبد ابن مريم وأمه، ومنهم من عبد الأصنام والأوثان، ومنهم من عبد الأحبار والرهبان. أنواع الشرك وأنواع الظلمات كثيرة متنوعة متعددة. سووا بين هذه المخلوقات التي لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، وبين رب الأرض والسماوات الذي خلقنا وحده ورزقنا وحده وخلق لنا من النعم ما تنصلح به حياتنا وتقوم به حياتنا. فلولا نعم الله، لولا النعم التي أنعم الله بها علينا ما استمرت حياتنا على وجه الأرض. فتلك النعم تقتضي إفراده وحده، تقتضي إفراده وحده بأنواع العبادة وترك ما يعبد سواه سبحانه وتعالى. يقول السعدي رحمه الله: هذا إخبار عن حمده، الحمد لله والثناء عليه بصفات الكمال ونعوت الجلال عموما، وعلى هذه المذكورات في الآية خصوصا، فحمد نفسه على خلقه السماوات والأرض الدالة على كمال قدرته وسعة رحمته وسعة علمه ورحمته وعموم حكمته وانفراده بالخلق والتدبير، وجعل وعلى جعله الظلمات والنور. وكما قلنا هذا شامل للحسي وللمعنوي، وهو كله يدل دلالة قاطعة على أنه وحده المستحق للعبادة، فينبغي إخلاص الدين لله عز وجل. ومع وضوح هذا الدليل وسطوع هذه الحجج والبراهين عبد المشركون معه آلهة أخرى، كفروا بربهم وعدلوا في عبادته معه آلهة أخرى. مع أن هذه الآلهة لم تحرك ساكنا ولم تخلق خلقا ولم ترزق رزقا وليس بيدها نفع ولا ضر. هو الذي خلقكم من طين، يقول الله عز وجل هو الذي خلقكم من طين، يعني خلق أباكم آدم ثم أنتم جئتم من أبيكم آدم. أصل الإنسان هو أبوه آدم، وآدم مخلوق من طين كما هو معروف. ثم قضى أجلا، أو القول في هذه المسألة يعني الموت، المدة ما بين معيشتك إلى أن تموت قضى أجلا، هو الموت، قضى لك أجلا محددا هو الموت. وأجل مسمى عنده يعني الآخرة، هذا هو القول الأول، قضى أجلا ثم قضى أجلا أي الموت، وأجل مسمى عنده أي الساعة. وهناك قول آخر للحسن البصري، ثم قضى أجلا، وهو بين ما بين أن يخلق إلى أن يموت، هذا أجله حياته يعني، ما بين أن يخلق إلى أن يموت. وأجل مسمى عنده ما بين أن يموت إلى أن يبعث، فهو هذا القول يرجع إلى القول الأول، وهو أن الله قدر أجلين، أجلا خاصا وهو عمر كل إنسان، وأجلا عاما هو عمر الدنيا بكمالها ثم انتهاؤها وانقضاؤها وزوالها والمصير بعد ذلك إلى الدار الآخرة. وقيل ثم قضى أجلا يعني مدة الدنيا، وأجل مسمى عنده يعني عمر الإنسان إلى حين موته. يصدق ذلك قوله، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. يقول ابن كثير، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، يقول أي لا يعلمه إلا هو، كلمة عنده أي أن هذا الأجل لا يعلمه إلا الله، كما قال عز وجل قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، فلا يعلم الآجال والأرزاق ولا يعلم متى تزول الدنيا ومتى تقوم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى جل شأنه، عنده أي لا يعلمه إلا هو. وكقوله ويسألونك عن الساعة أيان مرساها متى وقتها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. يقول الله عز وجل ثم أنتم تمترون، يعني بالرغم من أن هذه النعم وهذا الخلق والرزق والتدبير، ثم هذا الخلق من طين، ثم هو الذي حدد أجل الإنسان متى يولد ومتى ينتهي، وهو الذي حدد متى تقوم الساعة بعد أن يموت الخلق كلهم، ومع ذلك يقول الله مخاطبا الكافرين ثم أنتم تمترون أي تشكون في أمر الساعة، عندكم شك وعندكم ريب وعندكم تردد في أمر الساعة، تشكون في وعد الله. وهذا يعني من أعظم ما كذب به المكذبون الكافرون المشركون هو الإيمان باليوم الآخر، يعني من أعظم ما أوقعهم في هذا الشرك والكفر عدم التصديق باليوم الآخر، ما تمترون، تشكون في الميعاد، تشكون في وعد الله ووعيده، تشكون في وقوع الجزاء يوم القيامة. وذكر الله الظلمات بالجمع لكثرة تنوعها وتنوع طرقها كما بينا. عن أبي موسى الأشعري كما روى أبو داود والترمذي قال أبو موسى: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، وجاء منهم السهل والحزن أي الصعب والخبيث والطيب، يعني ما تراه من ألوان في البشر ومن أخلاق في البشر كل ذلك في هذه القبضة التي خلق الله عز وجل أو خلق آدم منها، من قبضة قبضها من جميع الأرض، يعني هذا الطين كان يشمل جميع الأرض. فجاء بنو آدم، جاءوا على قدر الأرض وما في الأرض من أشكال وألوان وما فيها من صفات، فجاء الأبيض وجاء الأسود في الشكل، وجاء الأحمر وجاء غير ذلك من ألوان البشر، وكذلك جاء السهل وجاء الحزن، فتجد إنسانا سهلا يعني تشعر فيه كده أنه يعني طيني مائي، وتجد إنسانا صعبا ناري في أخلاقه والعياذ بالله، كذلك تجد الخبيث وتجد الطيب. وهو الله في السماوات والأرض يعلم سركم وجهركم. المفسرون اختلفوا حول هذه الآية ثم اتفقوا على اتفاق واحد، أو اتفقوا اتفاقا واحدا، رد قول الجهمية المعطلة في تقولهم على الله عز وجل تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، حيث قالوا إن الله موجود في كل مكان. والله عز وجل بلغنا في 7 آيات من القرآن بخلاف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: الرحمن على العرش استوى. فالله عز وجل مستو على عرشه فوق السماوات 7، بائن من خلقه، يعلم السر وأخفى ويعلم ما تحت الثرى. الله سبحانه وتعالى موضع أعظم مخلوق خلقه هو عرشه، وحتى تعلم عظمة العرش، الكرسي الذي هو موضع القدم وسع السماوات والأرض، كما قال سبحانه: وسع كرسيه، وهو موضع قدمه، وسع السماوات والأرض. المعطلة لما قالوا إن الله في كل مكان، ما تفسرون لهذه الآية؟ وهو الله في السماوات والأرض، شوفوا بقى هو فين؟ في كل مكان. أما أهل السنة والجماعة فيقولون: وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي هو في السماوات إله يعبده أهل السماوات، مدعو بهذا اللفظ العظيم الله، فهو إله أهل السماء يعبده أهل السماء ويعظمونه ويخافون عقابه ويرجون الثواب، كما أنه إله أهل الأرض يعبده أهل الأرض ويخافون ويرجون ثوابه. فهو سبحانه الله في السماوات وفي الأرض، مدعو في السماوات الله المنفرد بالوحدانية، وهو كذلك مدعو في الأرض. والآية دي يوضحها، بل وهي آية شقيقتها تماما، قول الله عز وجل: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض، أي في السماء إله يعبده أهل السماء ويألهون ويعظمون ويرجون ثوابه ويخافون عقابه، وفي الأرض إله أيضا، فهو إله أهل الأرض يعبده أهل الأرض ويعظمون ويبجلون ويرجون ثوابه ويخافون عقابه، ويستثنى من ذلك الذين كفروا به من الإنس والجن لعنهم الله. وهو الله في السماوات وفي الأرض. ولذلك على هذا القول: يعلم سركم ونجواكم، يعلم سركم هذه خبر أو حال، على هذا القول من التفسير. وهو الله في السماوات، كأنه الله في السماوات والأرض يعلم، الخبر يعلم أو حال. والقول الآخر تقديره وهو الله يعلم سركم وجهركم في السماوات والأرض. هنا في تقديم وتأخير. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، أي وهو الله يعلم سركم وجهركم سواء كنتم في السماوات أو سواء كنتم في الأرض، سواء كنتم ملائكة وغير ذلك من المخلوقات التي في السماوات أم كنتم في الأرض، يعلم سركم ونجواكم. وقول ثالث اختاره ابن جرير. ابن جرير يقف في الآية هكذا يقول وهو الله في السماوات، ويقف وقفا تاما، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وهو الله في السماوات، ومعنى فيه هنا بقى يعني على، زي آمنتم من في السماء، أي على السماء، أو يكون السماء والسماوات بمعنى العلو، كما اختبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارية التي أتى بها الصحابي حتى لأنه يريد أن يعتقها، فعرف أن العتق يطلب فيه رقبة مؤمنة، فأخذها للنبي صلى الله عليه وسلم يعرف أنها مؤمنة أو لا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أي أين الله؟ قالت في السماء. طبعا في أي بداخل السماء ليست هي المقصودة تماما، لأن الله لا تحده سماوات ولا تحده أرض ولا يحده مكان، فيكون في بمعنى على، كما قال لا نصل لأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، مش ولا حيفتح جذوع النخل ويحطكم فيه، ففي هنا بمعنى على، أو لو قلت في بمعنى في بس سماء بمعنى العلو، فكل من سما أي على وارتفع. قراءة ابن جرير لهذه الآية وهو الله في السماوات زي ما قال عن نفسه مستوى على العرش. أأمنتم من في السماء أي من في العلو، أو في بمعنى على أي على السماء، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. هذه أقوال العلماء، والمستبعد منها قول الجهمية المعطلة ومن هم على شاكلتهم أن الله في كل مكان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فهو في كل مكان ومع كل إنسان ومع كل مخلوق علما وقدرة وتدبيرا وسلطانا وسمعا وبصرا، إنما هو بذاته مستو على عرشه فوق السماوات السبع بائن من خلقه. حتى في الفاتحة تقول رب العالمين، تشعرك أن هناك رب وأن هناك مربوب، لا كما يقول الحلولية والاتحادية، كما يقول الحلاج زعيم من زعمائهم ما تحت الجبة إلا الله، فأنا الله والله أنا، لأنه يقول بالحلول والاتحاد أن الله يحل في كل شيء، فقال ما تحت الجبة إلا الله، فأنا الله والله أنا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. رب العالمين، فهناك رب وهناك مربوبون، وكل من سواه مربوب محتاج إليه مفتقر إليه، وهو ربهم جميعا. رب العالمين جمع العالمين جمع عالم، فهو رب الإنس ورب الجن ورب الطير ورب الحيوان ورب الأسماك، رب كل عالم، هو يربيهم بالنعم التي تصلح شأنهم وتكون سببا في بقائهم في هذه الدنيا. النمل والنحل والجن والإنس، كل العوالم مفتقرة إليه سبحانه وتعالى. يا والناس على رأسها، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يقول الله عز وجل وما تأتيهم من آية، كلام عن الكافرين الذين عدلوا بربهم وساووا بين الآلهة التي عبدوها وبين الله، مع هذه الحجج والبراهين، مع أنه الخالق الرازق المنعم، ومع ذلك سووا بينه في العبادة وبين غيره من المخلوقين. يقول الله بعدها وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم تهديد، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. الله عز وجل يبين عناد الكافرين المشركين. أي آية واضحة وأي حجة وأي برهان ساطع يأتيهم مثل ما قلنا قبل ذلك؟ ما نتيجة ذلك عليهم؟ يعرضون. أي آية تأتيهم وأي حجة وأي برهان وأي معجزة فهم أيضا يعرضون عنها. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم. الله عز وجل يتوعدهم سيأتيهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. الله سبحانه وتعالى يتوعدهم على هذا التكذيب، هذا التكذيب بالحق. إن الله عز وجل أعد للمكذبين بالحق ما سوف يرونه إذا لم يروا غب ذلك ونتيجة ذلك في الدنيا سيروه في الآخرة. قال تعالى واعظا لهم ومحذرا أن يصيبهم من العذاب والنكال الدنيوي ما حل بأشياعهم ونظرائهم من القرون التي كانت قبله. كانوا أشد منهم قوة. وهذه دعوة من الله عز وجل لنا للنظر والاعتبار والتبصر، وأن هذا النظر لا يكون بالعين وإنما يكون بالقلب مع العين، لأن النظر بالقلب مع العين هو الذي يورد إيه؟ هو الذي يورد الاعتبار والاتعاظ. ومشكلتنا أننا لا ننظر ولا نتبصر ولا نعتبر. والله عز وجل كانت هذه مشكلة الكافرين أنهم لا ينظرون، لا ينظرون في سيرة الذين كذبوا من قبلهم ماذا حدث لهم، ما هو النكال الذي أحل بهم، أين بيوتهم وأين أموالهم. كانوا أكثر منكم قوة وأشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا وضيعا وأموالا وزروعا وأراضي وكذا وكذا، قوة وإعمارا في الأرض. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، أكثر عددا وأكثر قوة وأكثر ملكا، ومع ذلك أين هم؟ فالله عز وجل بيتوعدهم وبيدعوهم في نفس الوقت للنظر والاعتبار. مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم من الأموال والأولاد والأعمار والجاه العريض والسعة في العيش والجنود. انظروا لقوم فرعون وقارون وقومه، انظروا لقوم عاد وقوم ثمود، وانظروا قوة قوم عاد وأبنيتهم، انظروا لكل هؤلاء الأقوام أين هم؟ أنتم أقل منهم أموالا وأولادا وقوة وتمكينا، كما أن نبيكم صلى الله عليه وسلم هو أعظم الأنبياء. فهم لما كذبوا وهم أكثر منكم قوة لما كذبوا رسلهم فعلنا بهم ما فعلنا، هؤلاء أغرقناهم فصارت أجسادهم للغرق وصارت أرواحهم إلى النار، وهؤلاء أخذناهم بالصيحة، وهؤلاء أخذناهم أرسلنا عليهم حاصبا من السماء، وهؤلاء قوم لوط رفعنا قراهم إلى عنان السماء حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم ثم جعلنا عليها سافلها. لم يلق الله عز وجل لهم مع قوتهم جميعا لم يلق لهم بالا ولم يحسب لهم حسابا ولم يكن لهم عند الله وزن، وكذبوا رسلهم فكانت هذه النتيجة. وأنتم أقل منهم قوة ورسولكم أعظم الرسل، فألا تخافون أن تكذيبكم له سيؤدي إلى هذا المآل؟ ألا تخافون؟ فهمنا هنا هذه المعاني الجميلة. إذا كانوا فعلوا مع هؤلاء المرسلين ذلك وهم أكثر قوة، أنتم تفعلون ذلك مع خاتم الأنبياء والمرسلين وأنتم أقل قوة، وتفعلون مع أحب الرسل إلى الله عز وجل وخاتمهم وسيدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأهل وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، يعني مكننا لهم ما لم نمكن لكم، مكنناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، كثرنا عليهم أمطار السماء وينابيع الأرض، فصاروا في رغد من العيش، زراعات ونباتات وأبنية وقصور، فأهلكناهم بذنوبهم. هذا يبين أن الإهلاك سبب إيه؟ الذنوب. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، نقض الميثاق أدى إلى هذا، فهذا التكذيب مآله كذا. كذلك العمل الصالح، العمل الصالح هو طريق الإنسان إلى الجنة، يكون سببا إلى الجنة مع رحمة الله عز وجل. فأهلكناهم بذنوبهم بخطاياهم وسيئاتهم التي اجترحوها. يقول الله عز وجل وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. انظروا بقى، فذهب الأولون كذهاب الأمس، كأمس الذاهب، فجأة رحل هؤلاء، هو أهلكوا وجاء غيرهم. إيه اللي حصل؟ وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، جيلا آخر لنختبره، فعصوا أيضا وكذبوا، عملوا مثل أعمالهم فأهلكناهم كإهلاككم، فأهلكناهم كإهلاكهم تماما. فاحذروا أيها المخاطبون على عهد رسول الله، أيها المشركون الذين بعثت لكم رسول الله فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، احذروا أن يصيبكم مثل ما أصابهم، فما أنتم أعز على الله من هؤلاء ولا أنتم أغلى على الله من هؤلاء. فاحذروا، احذروا إن إمهال الله لهم هو ببركة مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وعد نبيه بذلك، أنه لن يعني يبيدهم عن آخرهم إكراما لوجود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ثم يقول الله عز وجل، يعني رغم أنه هو أرسل الله عز وجل لغاية الحتة دي بيستدل بإيه؟ بخلقه السماوات والأرض وبجعله الظلمات وإيه؟ والنور. تعالى استدلالات أخرى، هم لم يؤمنوا، وذكرهم بأسلافهم والأجيال التي كانت قبلهم والأمم، فما زالوا يكذبون. يقول الله عز وجل يعني امتدادا لإقامة البراهين والحجج، يقول سبحانه الذي يعلم ما يكون ما كان وما سيكون وما لم يكن كيف يكون، يقول الله عز وجل ولو نزلنا عليهم كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم. طب احنا اخبرناهم عن الامم السابقة، لا يصدقون، لا يصدقون، مع العلم ان هو بيدعوهم للنظر والاعتبار، ما زالت المدائن بتاعت هذه الامم، مدنهم وقراهم ما زالت موجودة حتى الان، يمرون عليها وهم يمرون عليها مصبحين، حين يمسون وحين يصبحون ولا يتعظون. يقول الله هنا ولو نزلنا عليهم كتابا، ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. أو ده علم ما لم يكن لو كان كيف يكون. هو لم ينزل عليهم قرطاسا من السماء، لم ينزل على رسول الله قرطاسا، كتابا في قرطاس. فلو فرض، أو ده ما لم يكن، هو ما نزلش كتاب في قرطاس، فإن فرض ونزل كيف يكون حالهم؟ سيكفرون به أيضا. إنما هم يماطلون وهم ينتقلون من طلب إلى طلب، يريدون الآيات الباهرات التي لو نزلت فلم يؤمنوا لأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديه محسوسه لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. يعينون ويرون وينظرون إليه ويباشرونه بأيديهم، ومع ذلك يقولون إن هذا إلا سحر مبين. وهذا كما قال الله عز وجل في موضع آية في موضع آخر ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. باب مفتوح يطلع يصعدون في السماء، لقالوا إنما إيه سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ده احنا اتسحرنا، يعني هم يطلبون الآيات ولا يؤمنون بها. ولو أنزلنا ملكا. وقالوا هنا انتقلوا إلى مسألة أخرى وقالوا لولا أنزل علينا ملك. وقالوا لولا أنزل علينا ملك، هل لن أنزل الله علينا ملك؟ يقول الله عز وجل ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. خلاص لا يكون بعدها آية. إذا تفكرين المائدة أنزل علينا مائدة من السماء، قالوا لعيسى ادعو ربك بذلك، فعيسى دعا فقال الله عز وجل إيه؟ إني منزلها، قال الله يا عيسى ابن مريم إني منزلها إيه؟ عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وبعد الآية ما تنزل الآية الباهرة الكبيرة دي يصبح هو في إيه بقى؟ أي حد سيؤمن هذا الإيمان اللي هو بالمعاينة، أصل عظمة الإيمان أنه غيب. الله عز وجل طلب منك أن تؤمن بالجنة وبالنار وباليوم الآخر وبالساعة وبقيام الساعة وبالميزان وبكذا وبكذا، وهذا غيب كله، وهذا عظمة الإيمان الذي معناه التصديق. فلو أنت فتح لك باب من النار وشفت النار ما أنت راح تؤمن، بس هذا الإيمان لا ينفع، لأن هذا الإيمان ليس بالنسبة لك اختبارا، هذا الإيمان ليس اختبارا لك، وأنت بعد ما تشوف النار ماذا تريد. فكذلك لو نزلنا ملكا، طب ولو نزل الملك ثم لا تؤمن، والرسول والله عز وجل يقول وهم لن يؤمنوا لو نزل الملك، فلا يبقى بعد ذلك إيه إلا العذاب، العذاب الكامل والعياذ بالله، كما قال عن أصحاب المائدة جميع الأمم التي طلبت آيات من السماء فنزلت الذي لم يؤمن يؤخذ أخذ عزيز مقتدر. فهنا الله عز وجل يحذر ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. ثم لا ينظرون لا يمهلون، الكافر منهم سيؤخذ على طول، لأنه ما هذا لا ينفع الإيمان عند المعاينة، هذا لا ينفع. زي بالضبط ما يشوف الإنسان ملك الموت حين باب التوبة مفتوح على مستوى عمر الإنسان إلى أن يغرغر، التوبة بابها مفتوح إلى الغرغرة، فإذا رأى الإنسان الذي يحتضر رأى ملك الموت أو ملائكة الموت تأخذ روحه إذا آمن هنا لا ينفع. كذلك إذا طلعت الشمس من مغربها على مستوى الدنيا يوم، دي آية كبرى، والله يقول يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها إيه؟ لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. الإيمان ده لم تثاب عليه لأنه أمر طبيعي، ده أنت شايف آية كبيرة ما أنت هتؤمن، إنما حسنة الإيمان هذه الحسنة العظيمة قيمتها أنك تؤمن بالغيب فتلقى الله عز وجل، هناك علم وهناك معرفة للحق وهناك إيمان وتصديق على الغيب، هو هذا الذي ينفعك. فهنا ربنا عز وجل يبين لنا أن طلبهم الآيات ليس في مصلحتهم، بل إن الله يمهلهم، ويبين أنه لو أنزل الآيات فلم يؤمنوا، وهم لم يؤمنوا كما قال الله حينئذ سيؤخذون وسينزل عليهم العذاب الذي يستأصلهم. فالله عز وجل يمهلهم، حلم وإمهال، فمنهم الذي يؤمن ومنهم الذي يكذب ومنهم الذي بعد ذلك يؤمن وهكذا، هذا في مصلحتهم أنه أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وحجب عنهم الآيات التي طلبوها. وقول الله عز وجل ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذن منظرين، لو نزلت الملائكة لن يكون هناك إمهال لهم، لن يكون هناك إمهال أو إنذار لهم، لأنهم لن يؤمنوا أيضا، تلك هي عجينتهم. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، من حقت عليه كلمة العذاب منهم فإنه لن يؤمن أبدا كما قال الله عز وجل. وقال أيضا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، يعني إذا ما كانش يؤمن خلاص انتهى أمره، والله عز وجل قال ولن يؤمنوا أيضا. قل لو كان في الأرض ملائكة، أرض أيضا من الآيات، يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. إذن هي رحمة الله تعالى أنه يرسل إلى كل صنف من الخلائق ما يناسبهم رسلا منهم ليدعوا بعضهم بعضا وليمكن بعضهم بعضا، ودي من منن الله عز وجل على العباد. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم إيه؟ ده منة عظيمة جدا، لأنه فيها إمهال وفيها رحمة وفيها إن أنت تعيد النظر، وده يؤمن النهاردة وده يؤمن بعد أسبوع بعد شهر. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم، رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وعن ابن عباس في الآية يقول لو أتاهم ملك ما آتاهم إلا في صورة رجل، لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة من النور، ولا لبسنا عليهم ما يلبسون حتى لو جاءهم الملك في صورة رجل لظل اللبس عندهم، ولا خلطنا عليهم ما يخلطون. انظر إلى كلام السعدي رحمه الله، قال هذا ولو نزلنا عليهم الملائكة، قال هذا ولو نزلنا عليهم كتابا عليك كتابا في قرطاس، قال هذا إخبار من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم عن شدة عناد الكافرين، وأنه ليس تكذيبهم لقصور فيما جئتهم أنت به، ولكن لجهل منهم بذلك ولظلمهم ولبغيهم وعنادهم لا حيلة لكم فيه. هذا عناد واستكبار، مش عاجبهم الرسول، يريدون كتابا في قرطاس، يريدون ملكا رسولا. الله عز وجل يقول ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم وتيقنوه وباشروه لقال الذين كفروا ظلما وعنادا إن هذا إلا سحر مبين. فأي بينة أعظم من هذه البينة؟ وهذا قولهم الشنيع فيها حيث عاندوا وكابروا الشيء المحسوس، الله علمه ما لم يكن لو كان كيف يكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. حين يأتي الكافرون في عرصات القيامة لما يرون النار يقولون ربنا ارجعنا نعمل ايه صالحا غير الذي كنا نعمل، وربنا يبين ذلك أن هذا لو حدث لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فلو ردوا إلى الدنيا وهم لم يردوا، الله يقول يعلم ما لم يكن، وهو ردهم إلى الدنيا، لو كان وردهم لظلوا كافرين ولا كذبوا. هو هذا، هذا هو المعنى. وقالوا أيضا تعنتا، وهذا التعنت مبني على الظلم والجهل والاستكبار، لولا أنزل عليه ملك، هل أنزل على محمد ملك يعاونه ويساعده على ما هو عليه، حيث أنه بزعمهم بشر، وأن رسالة الله لا تكون إلا على أيدي الملائكة. قال الله في بيان رحمته ولطفه بعباده حيث أرسل إليهم بشرا منهم يكون الإيمان به وبما جاء به عن علم وبصيرة وعن غيب، ولو أنزلنا ملكا برسالتنا لكان الإيمان في هذه الحالة لا يصدر عن معرفة بالحق. أنت مؤمن مضطر، شايف قدامك الملك، شايف ملك بيتحرك، وشايف الجنة وشايف النار، لو نزل آيات شايف المائدة نزل من السماء، ولكان إيمانا بالشهادة أي بالنظر الواقعي، وهذا الإيمان لا ينفع وحده إن آمنوا، والغالب أنهم لا يؤمنون في هذه الحالة، فلو لم يؤمنوا لقضي الأمر بتعجيل الهلاك والعذاب وعدم إنظارهم وإمهالهم. وهذه سنة الله عز وجل في من يطلب الآيات فلم يؤمن بها، كما طلب الحواريون من عيسى أن يدعو الله عز وجل أن ينزل عليهم مائدة من السماء، فأخبره الله عز وجل أن قل لهم إذا نزلت المائدة فلم يؤمنوا بها عذبناهم عذابا لم نعذبه أحدا من قبلهم. فإرسال الرسول البشري بالآيات البينات التي يعلم الله أنها أصلح للعباد وأرفق بهم مع إمهال الكافرين والمكذبين خير لهم وأنفع من أن ينزل عليهم آية فلا يؤمنون ولا يمهلهم. أيهما أفضل؟ أن يرسل عليهم الرسول البشري ويعطيهم الوقت للنظر والتأمل ويتدرج معهم الرسول في الحجج والبينات، أفضل من أن تنزل عليهم الآية الباهرة التي لا بد أنهم إن لم يؤمنوا بها أخذوا أخذ عزيز مقتدر، فهذا هو شر لهم وهذا هو خير لهم، ولكنهم لا يعلمون ولا يعقلون. إذن طلبهم إنزال الملك هو شر لهم لو كانوا يعلمون. ومع ذلك فالملك لو أنزل عليهم وأرسل لم يطيقوا التلقي عنه، وما احتملوا النظر إلى الملك ولا إلى نوره، ولا أطاقته قواهم الفانية، لأن أحدا لا يستطيع، لا العينان التي ركبت فينا الآن لا يستطيع أحد أن ينظر بهما إلى ملك من ملائكة الله عز وجل. ولذلك الملك لما كان ينزل كان ينزل على هيئة بشر، وكان في صورة دحية الكلبي، ورآه بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وطاقوا ذلك، لكن ليس في خلقتنا أو لم يركب في خلقتنا ما نقوى به على رؤية الملك على حقيقته. وللبسنا عليهم ما يلبسون، أي ولكان الأمر ما زال مختلطا عليهم وملبوسا عليهم بسبب ما لبسوه هم على أنفسهم، فإنه بنوا أمرهم على هذه القاعدة التي فيها اللبس وفيها الخلط، فلما جاءهم الحق بطرقه الصحيحة وقواعده التي هي قواعده اهتدى به من اهتدى، اهتدى به غيرهم ولم يهتدوا هم به، فالذنب ذنبهم حيث أنهم متمردون معاندون مستكبرون. الحق طريقته التي يعني أوصلنا، التي يوصلنا الله بها إلى هذا الحق، هي الطريقة التي ينزل فيها الله الكتب ويرسل الرسول الآدمي ويدعو الناس إلى الصراط المستقيم. ولذلك عن طريق هذا الحق آمن من آمن، وظلوا، ظل الذين حقت عليهم كلمة العذاب ظلوا كافرين، فهم هم لم يؤمنوا. إذن العيب ليست في الطريقة التي دعي بها البشر إلى الإيمان، إنما العيب فيهم كما بين ذلك ربنا تبارك وتعالى. ثم يقول الله عز وجل: قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله مالك كل شيء، والمالك يتصرف في ملكه كيف يشاء. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة. الله عز وجل كتب في كتاب عنده أن رحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى، أهو يمهله، يمهل الكافر، يرزقه ويدبر أمره ويصرف أمره ويخلق له هذه النعم التي لا تحصى ولا تعد. يعني انظروا أي رب عبد من دون الله يفعل ذلك، أي إله عبده المشركون يفعل ذلك. وانظروا إلى البشر، هل يطيق أحد أن ينعم عليه أحد بهذه النعم ثم هو يقابل هذه النعم بهذا الشكل؟ إنما ربنا عز وجل من أوصافه وصفاته العليا الحلم، وأنه يمهل وأنه ينظر سبحانه وتعالى. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ده قسم بدأه ربنا بقوله قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله. الله عز وجل يملك ما في السماوات وما في الأرض، وهو الذي يصرف شؤون ما في السماوات وما في الأرض تصريف المالك في ملكه. وكتب على نفسه المقدسة الرحمة كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي. وقوله لا يجمعنكم لام القسم، فأقسم بنفسه الكريمة لا يجمعن عباده إلى ميقات يوم معلوم، وهو يوم القيامة الذي لا ريب فيه ولا شك فيه، وهذا عند المؤمنين. أما الجاحدون المكذبون فهم في ريبهم يترددون، وهم الذين خسروا أنفسهم. يقول الله عز وجل الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. الذي يخسر نفسه يوم القيامة هذا هو الخسران المبين. والإنسان إذا خسر نفسه ما هو المكسب الذي يكسبه؟ الإنسان الذي خسر نفسه لا يعرف ربه والعياذ بالله. إذا كان قد خسر نفسه كيف يعرف ربه؟ وقوله الذين خسروا أنفسهم إشارة إلى الكافرين، الذي يوافي ربه كافرا مشركا يوم القيامة خسر نفسه في هذا اليوم العظيم الهائل. فهم لا يؤمنون، الذين خسروا أنفسهم لا يصدقون لا بيوم القيامة ولا يخافون شر ذلك اليوم. يقول الله عز وجل بعد ذلك: وله ما سكن في الليل والنهار، كل دابة في السماوات وفي الأرض، الجميع عباده وخلقه، فقراء إليه، مذعنون إليه، خائفون من عذابه، راجون ثوابه، هو الذي يدبرهم لا إله إلا هو. وله ما سكن في الليل والنهار، كل دابة في السماوات وكل دابة في الأرض، كل دابة تسكن في الليل أو تتحرك في النهار، كل المخلوقات لله سبحانه وتعالى، هو الذي يصرف شؤونهم، وهو السميع العليم، سميع لأقوال عباده، سميع لتحركاتهم، عليم بما يفعلون، يراهم حين يقومون وحين يسكنون، وهو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. الله عز وجل يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء، يراها ويعلم إلى أين تتجه وما الذي في أحشائها، ويدبر رزقها ويعلم أن رزقها في هذا المكان وأنها متجهة إلى حيث رزقها الله سبحانه وتعالى، فهو السميع العليم. ثم قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم المبعوث بالتوحيد وبالشرع القويم، وأمره أن يدعو الناس إلى صراط الله المستقيم، قل، أي قل لهم يا محمد، أغير الله، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، وهو يطعم ولا يطعم، مثل قوله قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهو مطعم الأغنياء، مغني الأغنياء ولا يطعم، هو سبحانه وتعالى الرازق لخلقه من غير احتياج إليهم، كما قال عن نفسه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، مش كده، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، لا يحتاج من أحد أن يطعمه ولا أن يرزقه، بل هو يرزق الغني والفقير، ورزقه متنوع ومتعدد، يرزقه بالمال وبالصحة وبالإيمان وبالطاعات وبسائر النعم التي تقوم بها حياته، فجدير بهذا الإله أن يعبد وحده لا شريك له، وهو يطعم ولا يطعم. قل أغير الله، هذا أمر يعني كان ينبغي أن يكون بديهيا مع كل هذه النعم، قل لهم يا محمد أغير الله أتخذ وليا، أتخذ ناصرة، أتخذ مولى، أتخذ معبودا غيره، هو مولانا، هو مولانا سبحانه وتعالى، ما أعظم هذه الكلمة، الله عز وجل مولانا. قل لهم، قولوا لهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قولوا لهم في يوم أحد الله مولانا، لما قالوا يعلو هبل، فقال الله عز وجل للصحابة قولوا لهم في الآخر الله مولانا ولا مولى لهم، فهو مولانا، هو مولانا ونعم النصير، هو ربنا سيدنا ومالكنا ومربينا وخالقنا ومدبر شؤوننا وهادينا، هو مولانا، الله على هذه الكلمة، هو مولانا ونعم النصير. يقول الله عز وجل وهو يطعم ولا يطعم: قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، من أي؟ من هذه الأمة، مش زي ما بيقولوا أهل البدع بقى الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله، كيف يكون أول هو أول خلق الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله إيه؟ القلم، قال له اكتب، قال ما اكتب يا رب، قال اكتب مقادير كل شيء، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، كيف يكون هو أول المخلوقين وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، هذا يتعارض مع ما بلغنا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل، السند ده سند عالي جدا، من الله إلى رسول الله إلينا، يعني من أين جئتم بأنه أول خلق الله، أو وأمرت أن أكون أول المسلمين، أي من أمتي، فإن إبراهيم أسلم قبله وموسى أسلم قبله وعيسى أسلم قبله صلى الله عليهم جميعا وسلم. ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف، لو كل واحد أتذكر هذه الآية، يعني بودي كده أن كل واحد أنا وإنتوا كده نتذكر هذه الآية، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. تذكرها دائما عندما يعني تدعوك نفسك إلى معصية، ثم تقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، لأن هي العصيان سبب للإيه؟ للعذاب، كما أن الطاعات سبب للجنة. وهؤلاء عصوا وكذبوا، شوف الآية مشى معنا إيه، قل إني أخاف إن عصيت ربي، أي بالشرك وما دونه، أخاف، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، حيكون في يوم القيامة، من يصرف عنه، أي العذاب، الذي يصرف عنه العذاب فقد رحمه، يومئذ فقد رحمه، يعني قد رحمه الله. لا شك إن أعظم الرحمة، وهي التي ادخر الله 99 جزءا منها ليرحم به المؤمنين يوم القيامة، اللهم اجعلنا من أهل هذه الرحمة، يعني الرحمة التي نتراحم بها في الأرض جزء من 100 جزء، وباقي أجزاء الرحمة الله عز وجل يرحم بها المؤمنين يوم القيامة. فلا شك أن من يصرف عنه العذاب في يوم القيامة فقد رحمه، دي أعظم الرحمة. وفي الجزء الذي نزل في الدنيا معظم الرحمة التي في الدنيا اختص بها المؤمنون، اللهم لك الحمد، فإن الله عز وجل عنده رحمة عامة بالخلائق كله مؤمن وكافر، كما قلنا خلق لهم السماء وخلق لهم الأرض وأنزل لهم المطر والنبات، دي رحمة عامة. لكن تعالى بقى، دي المؤمنون بيشتركوا مع الكافرين في هذه الرحمة الخاصة المطلقة دي، لكن هناك رحمة خاصة بالمؤمنين، يعني إذا هو بيشترك مع الكافر في نصيبه من الرحمة دي. تعال بقى للرحمة الخاصة، خلقك أولا مسلمة، انحضرت من أبوين مسلمين، جعلك في القبضة التي يكون فيها أهل الجنة، لما خلق الله آدم قبض قبضة من ظهره وقال هؤلاء أهل الجنة ولا أبالي، نسأل الله أن أكون منهم. أرسل إليك النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الرحمة والرحمات والنعم، لأن جميع النعم من آثار رحمة الله، ومن أعظم النعم نعمة النبي صلى الله عليه وسلم، فنعمة النبي من آثار رحمته بنا سبحانه وتعالى. رحمنا بالقرآن، رحمنا بالإسلام، رحمنا بأن هدانا، خلق في قلوبنا الهداية وجعلنا نأتي إلى هنا لنستمع الدرس، هذا الدرس كل دي، ونأتي إلى المساجد لنصلي ونفتح القرآن ونقرأ القرآن ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونحج ونعتمر، رحمة، قسط كبير من الرحمة في الدنيا. ثم هو ادخر نصيب باقي الرحمة ليرحم بها أهل التوحيد وأهل الإيمان من أتباع المرسلين، ومعظم أهل الجنة من أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك هو الفوز المبين، أو لا فوز إلا بالحصول على الجنة وأن تزحزح عن النار، هذا هو الفوز المبين الواضح، كما قال الله في آية أخرى، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ونقف عند قول الله عز وجل، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، يكون ذلك موعدنا إن شاء الله في اللقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.